صلي على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صلي على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. والمدد المدد يا رسول الله، وسقينا بالمدد يا حبيب الله. أنا سيدي عندي طبيب ويعالجني بدواء، قلبي متولع بالحبيب سيدي رسول الله. وانا عبد المملوك والاشياء مقضيه، ما في تسحق مشكوك. ربي نظر فيا وانا نظري متروك، فالارحم والاحشام النطفه صورني. اللهم صلي على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. ويحكم في خلقه ما يشاء، ويفعل في ملكه ما يريد. في ظلمات الأرحم صورني من نطفة، وبدالي بالأنعام نعمة ملك صرفة. واخلق لي ما وطعام والعايم مختلفة، وازددت بغير قماش غطاني وصفة.